قال وأنه يهدي إليه إلى الصراط المستقيم، وأن من اتبعه أحبه الله ومن عصاه فقد عصى الله. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وله عذاب مهين. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل هذه بعد الصلاة جماعة يعني فريدا إذا كان يحتاج، إذا احتاج لا لا يستمر. نعم كذلك النص. الرجاء من الإخوان أن تكون الأسئلة في الدرس أو قريب منه، ولا يخرج عن الأسئلة التي ليس لها علاقة بالدرس. هذا سائل عن الكتب التي ألفت في سيرة الإمام أحمد، من هؤلاء الذين كتبوا عن الإمام أحمد كتاب ضخم ومناقب الإمام أحمد للحافظ ابن الجوزي، وترجم له حنبل أيضا وكتابه موجود وغيره. هذا الإمام أحمد كان محدثا أو فقيها؟ كان يجمع بينهما. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.